بخيار العين لو اشترى سلعة نعيمة ثم أتلفها إما عبدا فأعتقه أو بضاعة وهبها قال هذا فلا رد له هذا لا يرد ليس له رد وليس له أرض كذلك سلعة لا تستطيع رد لأن خرجت منه ولا يطالب بقيمة نقصان العين لأنه تصرف فيها تصرفا راضيا بما فيها في رواية أنه من لم يكن عالم فله الأصل لا زال حقه قائم هو الصواب لأن الله عز وجل لم يبث مال أحد إلا برضاه فمن غش أحدا بإثمان عيب تدليس أو عيب هو آخذ مال غيره بالباطل فإذا وجد المشتري العيب ولو بعد سنين ما يحقه شرعا لا يجوز وإن كان هؤلاء الذين خلاف هل الرد يكون فورا او عن تاخير لو تاخره ابطله الحقوق لا تبطل ولذا لو باعه وعلم بذلك فلا بد يخبر البائع الجديد الثاني ترى هذه البضاعه اللي بعثت اياها ترى فيها كذا هو ويعود على البائع الاول الحقوق لا تنال لكن المذاهب فيها خلاف فيها خلاف في هذه المساله نعم فرع لو كانت البضاعة مجلزة فيها خافض وفيها سليم أحب أن يقبل السليم هل له أرسل هل له أن يعيد الخافض أو المعيب ويأخذ أرسل أو يرد ويأخذ ثمنه هذا الكلام في هذه المثل اسمعوا ما يقول اقرأ فإن باع بعضهم هذا باع بعضهم هذا اشترى سلعة وباع بعضها وبقي بعضها ثم اكتشف ان فيها عيبا فيقول له ارسل باقي ما بقيت عند ثلاثة اشهر له ان ياخذ من البائع يقول هذه البضاعة التي جئتني اياها فيها عيب انا تعجز منها هذا جزء المتبقي فاعطني ارسل يعني قيمة ما بين السلعة صحيحة وبينها نعم وفي ارسل هذه المسائل التي لا يبتلى بها الإنسان ما مرت عليه قد لا تثبت في الذهن لكن فهمها طالب العلم همه فهمها يقتضي أن يعرض للنسيان الإنسان طالما المسألة إلا يمارسها ولا يبتلى بها ما تثبت لكن معرفة ما لها ومعرفة موضعها في الكتاب يسهل عليك يوما ما أنك لو صادفت هذه المسألة أو سئلت عنها الرجوع بسهولة الكتاب وإخراجها من مقامها إلى الموضع الذي يمكن أن تكون فيه هذه فات الدراسات في المسألة التي لا تمر على الإنسان إلا قليل أو لا تمر عليه تعافي الله الرجل تعافيه من هذه المسألة ما تمر عليه على الإطلاق لكن إما إن قد يبتلى بها أو يسأل عنها يعرف الإنسان موضعها في الكتاب أين تكون نعم البصل الذي بعد ذكر البصل فقط المبيع كله هل له أن يأخذ عن حرص المبيع كله ولو باع نصفه كان فيه روايتان ما بعده قال يقول اشترى سلعة ثم عرف أنها معيبة لكن حصانه معرفته بعيبها كانت بعد زيادة منه فيها اشترى ثوب فصبغه اشترى دار ووضع فيها إجارة أو جاسية الآن ردها صعب فيها زيادة فما الحكم هذه متى يتكلم عنها ايش يقول يقول ماذا يقول وإن صبغه لا زال له الأرض يقول حق العين إذا كانت سلعة معيبة فأعطني فتح العين هذا حق. نعم. وعنه ترى في رواية يقول في رواية أنه له الحق في رد السلعة ويكون ما فيها من زيادة شريكا فيه، بمعنى أنه يشتري خطته، يقول كم زيادة في خطتها، هذه مقابلها. لكن الأول أصل هو المذهب. نعم. لن يكون هذا يشترى بها كثير من الناس، يشتري حاجة مغلفة ثم تفتحها وإذا ما فيها فاسد أو لا يصلح، فيقول هنا ما تكسره ولا يصح إرجاعه مرة ثانية، ينظر إن كان الغلاف قيمة فهذا لا بد من تعويض البائع وأخذ الأرض، إن كان ليس لغلاف قيمة فهذا لا بد من تعويض الثمن ويذهب البضاعة على البائع، لا شيء للبائع، اخذ وذهب للدار وتحضر إلى غازلة ما فيها دم لا تصح الأكل، فهذا يرجع بها إلى من؟ إلى البائع واستعاد الثمن، لأن يعني قشر البيض لا قيمة له، قشر البيض لا قيمة له، لكن لو كان له قشر له ثمن فينظر إلى قيمة القشر ويعوض البائع عن ذلك. اسمع ما يقول الآن. بيض النعام يوزن بيض النعام، الله أعلم أن بيض يأخذون طاقات من شرب أو شيء استفاد منه، ناقشها قليل استفاد منه، لعل هذه الاستفادة كانت عند العرب، وقشره له قيمة وهذا له حكم. وجوز الهن في عدة غلافات، الغلاف الخشن هذا لا قيمة له، الغلاف الثاني الذي داخله بياض الله أعلم أنهم يستفيدون من الماء الذي فيه، يكون عدة لا قيمة له، قالوا هذا ما معنى غلاف جوز الهند في غلاف خشبي؟ اشتغل منه هذا، اشتغل منه شيء؟ اشتغل منه هذا اللي بارك الله هذه فائدة، شوف أصحاب التجار جوز الهند ما كنت أعرف أن اللي يسمع من ذلك، وهذا السؤال من أول عن خاطري والله، إن أرى بعض الحبال من اللي في اللام اللي في النخل، أقول هذا من فين يصنع؟ أنا استفدناه من نفس القشر هذا، معناه فوق لو فشل ها؟ شكرا الآن. وجوزا من فلو أرسل فله أرسه له الضمير في له يعود لمن؟ البايع يعني بضاعة نحن يرسلون وإن اشترى إثنان ليلة وشرى طعام الخيار أو نعيمة. اشترت مال سلعة وجداها النعيم، واحد رضي والثاني ما رضي، الآخر الفسخ، الآخر نفسخ السلعة، أن يفسخ نصيبه إن كانت تقبل القسمة له أن يفسخ نصيبه، إن كانت لا تقبل القسمة فهذا له الحق في إبطال العقد من أصله لا يتوقف على رضا سليم. وليس له إلا رجهما، ترى سلعتين كلاهما معيبة، صفقة واحدة يعني اشتراهم بثمن واحد، هذا ما يمسكهم كلهم أو يردهم، ولا يقول امسك هذه واترك هذه، واضح هذا؟ لأنه مر علينا مثل تفريق الصفقة، إن الحنابلة لا يجوز تفريقها، لأن اشتريت صفقتين سلعتين بصفقة واحدة وجدت في أحدهما عيبا أو شرطا فاسد أو يقتضي الفسخ فإنه يؤثر على العقد الثاني فيبطله، فإما أن تبطل جميعا أو تصح جميعا، وإذا قال إذا اشترى معيبين فلا يصح إما يمسكهم جميعا أو ردهم جميعا، لا يقول اختار واحدة وتركها. نعم، نتكلم عن هذه بقية التعليلات وهي مهمة، لكن مثل هذه يقول ويسأل مخالب العلم، أقرأ التعليلات عن الكتاب قال اخبرنا عن نعم والقول في قيمة الثالث، اشرح هذه العبارة قرأت أحد، هذا لو تنازع، لو تنازع أيهما، لو تنازع هذا اشترى سلعتين كلاهما معيبتين واحدهما تلف والثانية سليمة وأراد رد المعيبة له ردها، لكن لا بد أن يعرف قيمة الثالث، وتنازع في القيمة، فالقول قول من؟ اقرأ. اختلف في القيمة معناه البائع يقول هذه 70 قيمة والمشتري يقول 60، إذا اختلفوا في القيمة أحدهم قال 70 البائع قال لا بتكلم 70 ما تتكلم 70 والثاني قال لا لا تسوى إلا 50 أو 60، صار القول قول المشتري، لا بد أن نعرف لما جعل الفقهاء هذا القول قول المشتري، القول يعني قال له قولك هو الحق، لكن لا بد أن تضم مع القول يمين تحلف بالله أنها تسوى كذا أو ما اشتريتها إلا بكذا، حينئذ تعطي القيمة على قدر تقدر قيمتها على ما قلت، فيما جعل القول قول المشتري لأن المشتري كأنه ممكن، واليمين على من أنكر، إيش ممكن؟ لما أنكر؟ أنكر زيادة في القيمة، لأن صاحب الحق صاحب البضاعة يقول له هذه البضاعة تسوى كذا، والمشتري ينكر ولا ما ينكر؟ ينكر ولا كذلك، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي رواية رواه البيهقي وهي حسنة، واليمين على من أنكر، المدعى عليه هو الذي يقول لا ليس الحق كذلك، يقول اليمين على من أنكر، فمن أنكر هذا لأنه مطالب بزيادة فهو أنكر هذا، فجعل القول قوله، عرفنا هذا؟ وفي قول آخر أن القول قول البائع لأنه أعرف بالثمن وأدرى به والأصل فيه أنه يطلب حقه، فجعل القول قول، لكن المذهب هو الأول. نعم، فإن كان أحدهما Thank you. اشترى خفا نعلا ووجد احد النعلين فيه عيب، قال ما تحرد هذا المعيب، خذه كله. او اشترى شيء مزدوج لا يباع الا هكذا كمثل عيبان، مثل عيبان يعني ضلفتين باب، يعني غالبا كله ضلفتان. فقال اذا اشترى ضلفتان للباب وجد احد الجزئين من الباب فيه عيب لا يرد هذا المعيب، اما يرد جميعا او يمسكهم جميعا. عرفنا هذا؟ وكذلك لو اشترى من لا يجوز التفريق بينهما كجارية وولدها ووجد لأحدهما عيبا ما يرد دون الآخر، لا يجوز التفريق بين الأم وولدها، إما يردهم جميعا أو يبقيهم جميعا. هذا بس قول واضح. نعم. رواية يقول إنه يقبل قول المشتري، ورواية تقول يقبل قول البائع، إلا اشترى سلعة ثم قال خذ يا أخي هذه البضاعة يا عيب، لأن هذا العيب ما كان عندي، ما نعرفه العيب، إنما هو عندك حدث عندك. واختلف هل حدث عند البائع ولا حدث عند المشتري؟ لأن هذه فيها ثلاثة أحوال، لأن قد يكون العيب قديم فلا يحتمل إلا قول واحد أحدهما هو المقدم، قد اشترى عبد وبه فجة أو به إصبع زائدة وهذا عيب في العبيد، أو وجد فرس ووجد فيه لون لا يرغبه أو فيه حاجة كذا زائدة فأراد إعادته، فهذه لا يقال أنه حادث، ليس بعيب حادث، هذا عيب قديم. هذا القول قول المشتري على الإطلاق لأن البينة معه واضح هذا. وإن كان العيب حادث إنما يعرف حدث في عهد المشتري القول قول البائع ما في خلافه، لكن لو كان هذا العيب يتردد لا يعلم هو قديم ولا جديد، كثوب رقعه او رفاه خاط جوانبه او سمره من الارض او سياره طلاح، لكن لا يقبل القدم الجدد، لكن يصبح يبدو انه ليس بقديم ولا بجديد. واختلف في ذلك، ويقول هنا القول قول البائع مع يمينه، لما جعلنا قول المشتري مع يمينه؟ اسمع هذا القول، إلا والأول ففي أيهما اقرأ اقلب الصفحة اقلب الصفحة لا اقلب الصفحة ففي أيهما يقبل قول روايتان؟ يعني من ينكره القول قوله، لأنه ينكره يقول هذه السلعة ما قبضتها ما حدث مني هذا العيب، فيقول القول هنا قول المشتري وجزم بها الخرقي الراوي عن اهتمام الفقه، ويقول لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت إذا كان جزء ناقض. نعم، فكان قوله قول من ينفيه، لكن الذي ينفيه العبارة، لأن القول قال قول من ينفيه، هذا البائع يدعي أن العيب إنما حدث عند المشتري، والمشتري يدعي أن العيب إنما كان قديما من عند البائع وما اكتشفه إلا عنده. قال القول رواية الخرقي أن القول قول المشتري، لأن القبض الأصل في القبض أن يكون تاما، وهذا نفاه، جعل القول قول المنفي، هذه التوجيه ضعيف، اقرا مره ثانيه الاسلام في العالم. فكان القول قول من ينفيه، لان المشتري ينفي، وكذلك البائع ينفي. البائع يقول ما حدث عندي، المشتري كذلك ينفي يقول هذا ما حدث عندي. قال التوجيه ضعيف، ولذا يتحالفان كلاهما يحلف. الصواب ما قاله ابن حزم في هذه المسألة، كلاهما يحلف أن العيب ليس عنده، حدث ليس بحاجة عنده، ثم يفتح العقل، يفتح عادة ثمن، يفتح العقل أصب الأطوال، لكن جعل القول قول المشتري. نعم، قال ويمينه على البدء، قبل يمينه في نقطة انتهى الكلام. قال يحلف أن هذا العيب لم يحدث عنده، ايش معنى على البدء؟ يحلف على القطع والجزم حالفا جازما. قال يحلف بالله أن هذا العيب قديما لم يحدث عندي، وإنما حدث عند البائع، لكن لا يجوز أن يقول والله هذا العيب لا أظنه حدث عندي، أو يقول والله هذا العيب لا أدري، قد يكون إنما هو عند البائع، هذا لا يصح. لا بد يحلف يمينا قاطعا حتى يقبل قوله في هذه الحالة، هذا معنى اليمين على البدء. نعم، أي كانت أن الصواب أنه ما يتقاسم، نقرأ ما بعد. جناية وجب عليه قطع يد أو وجب عليه القصاص بالرقبة والسراء، وهو يعلم أن هذا لا رد له، لا يجوز له أن يرد لأنه عالما بالعيب والسراء بهذا العيب. نعم، إن علم بعد البيع وله الرجل أو الأرض، إن علم بعد العيب له أن يرد العبد أو يأخذ أرث اليد المقطوعة، الفرق بين العبد مقطوعة اليد وبين العبد سليم اليد. نعم، فإن لم يعلم كانت الجناية موجبة للمال، بمعنى أن الجناية تتطلب مالا، كان عمل قصدا عليه القصاص لكن عفوا من الدية، وسيد العبد معتر ما يستطيع تعديه، قال المجني عليه أحق بالمال من هذا المشتري. نقرأ العبارة مرة ثانية. فصل. الحمد لله، لأن خيار العيب دي من أصعب الخيارات، إنها مسائل أغلبها لا يجد عليها العمل في هذا المقام. الآن الخيار السادس. نعم، التولية والسرقة والمرابحة والمواضعة، هذه أسماء عقود أربعة من عقود البيع، التولية والمرابحة والمواضعة والسرقة. إذا اشترى سلعة ثم قال ولني إياها، يعني بعني إياها بما اشتريت لي، يسمى التولية، أو اشتراها ثم قال للمشتري أنا اشتريتها 100 ريال وخزنتها 50 وحملتها بالسيارة 10 ريالات أصبحت 170 ريال، هذه كلفة فيها، صدقني فيها رأس مالي 170، يبغى فيها ربح، فتطلب فيها ربحا، يسمى بيع المرابح. التولي والمرابحة، مرنا المرابحة والشركة أن يشتري حاجة ثم يأتي الإنسان يقول أشركني معك فيها، أنا أرغب نصفها أو ثلثها أو ربعها، كثير ما يحصل هذا، كثير من الناس في هذا السوق تجد هذا الشيء، سلعة قال إن كان خطير عليك أن أشركك فيها أو أشركني فيها، يقول أشركتك فيها، أشركه فيها بالثمن، إما يقول بالثمن أو بالربح، إن طلب ربحا فهذه مرابحة، وإن لم يطلب ربحا يسمى شراكة، فهذه الشركة نوع من البيع. فالتولي والشركة والمرابحة والمواضعة، المواضعة أن يشتريها ثم يطلب المشتري الآخر منها، يطلب هذا المشتري يعني يشتريها بسلعة ثم يبيعها بأنقص من ثمنها، يشتريها المشتري بأنقص وضع مني ضع عنها كذا أو وضعت عنها كذا، ثم المواضعة. وستأتينا إن شاء الله معانيها فيما يأتي، هذه فيها خيار. قال وليتك إياها ثم ظهر أنه لم يصدق في التولية، باعها بغير ثمن الذي اشتراها له خيار، أو قال تعتك إياها مرابحة كلفتني كذا وسعرها كذا ثم اكتشف أنه لم يشتريها بثمن فله الخيار، وهكذا الشركة وهكذا المواضعة. الثالث الخيار في هذه الأنواع من العقود في التولية والشركة والمواضعة والمرابحة. اسمعوا الآن بيع السلم، سلم بيع، لكن لما كانت السلعة في الذمة والنقد حاضر سماه سلما والأصل بيع، كذلك هذه بيع، بيع من البيوع، وإنها سماها مرابحة لأن فيها ربح معلوم على رأس المال، والمواضعة لأن فيها نقصان عن رأس المال، والشركة لأن فيها شراكة في السلعة في النصف والربح، والتولي من أعطاها برأس المال، سميت أسماء خاصة، وإن هي نوع من البيوع، إن هي بيع من البيوع كالسلمي. نعم. المشتري قال يعني أراد يقول لما جعلنا للمشتري الخيار، قال لأنه قد يكون له غرض للشراء على الوجه الذي أوقعه، قال أنا أشتريها منك مرابحة، قل لي كم رأس مالك، أو اشتريها منك تولية وليني إياها، الشراء على هذا الوجه، فإذا غره فيها فله الخيار، أراد يقول لما جعلنا الخيار له بهذا الوجه، قوله لكونه حالفا لم أدري ما معناه، لا معنى لكونه حالفا لهذا، لعل كلمة أخرى غير حالف، لعله في خطأ من المشتري، أو وفيا في الشراء، قد يكون وفي، وفيا يكون كذلك، فلا بد أن يأتي يعني وكيلا، فلا بد أن يأتي بالوجه الذي يرضي وفيه أو وكيلا. لا بد في جميع هذه الأنواع الأربعة أن يعرف المشتري رأس المال، والصحيح حتى البائع كذلك لا بد من معرفة رأس المال، لو البائع قال هذه الشركة قديمة مطلوب فيها ربح لا أدري رأس مالها ما أفهم، لا بد أن المشتري يعرف رأس المال، وكذلك البائع في هذه الأنواع الأربعة لا بد من معرفة رأس المال. نعم. لو جاء إنسان اعترض قال لما خص المصنف المشتري، قال إنما خصه لأن الظاهر عادة البائع يعرف الثمن، فلذا ذكره، لكن ذكره له تخصيصه المشتري لا يعني أن غيره منفي عنه ذلك، لا يعني أن البائع يجوز له أن يجهل الثمن، لا، إنما خصه لأن الغالب أن الباعة يعلمون الثمن. نعم. لا فرق بين كلاهما مطالب بمعرفة الثمن. نعم. زوجته على ما قال أو وصف، وجدت ذلك أي تركت له قوله أو وصفه. فراد يقول التولية في الأصل تقليد العمل، ويقال ولي فلانا قضاء أو آخر معه. ثم استعملت هنا في البيت Thank you. يقولون كيف يكون قبيل ثم يخترقان ولم يبين ثمن الباب اختار المجلس والخيار اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم هذا الخيار حتى يخترق فاذا اخترق ما بين ثمن ما تم العقد فلا بد ان يبين الثمن ولا يتصور لو قال انت ركن خاف قبيل كيف يحدث التنازع إذا انقض عن المجلس وإذا انقض عن المجلس ولم يقدم الثمن ما تم البيع ما ظهر ثمن كم هو لابد أن يبين ثمن بما أن يقول أن يدفع ويرضع ويثمن فالنص لا تتصور مع ثبوت خيار المجلس أترى ما بعده جائز ثلاثة مئة ما فيها عشرة كان هذه جائزة على الإطلاق ما فيها خلاف لكن الثاني لو قال على أن أربح في كل عشرة في درهم فيها كراهة وجه الكراهة فيها أنها تقتضي الحساب وكثرة الحساب مدعاة للغلط الأولى ماذا يحتاج كان ثلاثة مئة ما فيها أربع عشرة كان هذا جائز وهذه أسلم وأريح لكثير من عباد الله لو اتقى الله الناس في جهة البيعات إذا يدعي الإنسان خاف الله مهتم ثلاثة رب حقها شيء أريح لأنها تنقذك من المسارة ما تقصد الكذب والحلف واليمين والخداع والمحايرة ما تعرف لكن قل في الناس الذمم وكثير من لا يصدق فمن تبيعه المرابحة وله أسهل مذهب فإذا كره من كره المرابحة كثير من الناس قد لا يقف في قوله وقد يشتريها وهي قديمة لها أيام يكون أشبه ما تكون بأنها كذا والجديد عند غيره يقول لك ليس بكذا هو صادق لكن يخدعك لأنها كذا وضع لها وجه وضع كذا المرابحة حتى الآن يريد المرابحة أن يبيعها Thank you. لم يكن لآمر العمي هذا إنما هم روى لأنه فقال يا أخي أبدا حتى تقولوا لك قطع عنه هذا أجمل وأفضل أفضل لك هذا يتراها الملك العلي يتراها لنفسك أحبها نعم أحبها لا يزلون إياها وإلا تبقى قطع عنده لأنهم علموا أن لها رغبة ولها ذبون آخر لا يزلون أنفسها لا يحبون أنفسها في كل سرعة إلا في سرعة يعلمون لها رواج هذه المسألة أحسن إنهم غالبا يجدون أن بعض الرسل العملاء لا يلتزمون يتهربون فيتورطون في الشراء بعض الأيام وهي غير مرغوبة ثم إلزام المشتري العميل بالشراء قبل حصول البيع شراء الغاية ما دام فيها إبلاغ لما ليس عنده فعندت بعض الشروط إلى هذه الفترة وهذه أفضل ما فيها هي لا غبار عليها يعني الفتح نفسه ثم يقول ان احببت فهي كذا وفيها كذا له ان يقول اردت ان تدفع ثمن فلان ثمنين فقيمتها كذا دفعت جمله واحده دفعه واحده الان هي ثمن كذا لاجل تخصيص البيع تخصيص ثمن السبعه حسب الساعه